قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله يقول الله سبحانه في آيات من سورة المائدة يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم يا أيها الرسول فيه منقبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك لأن الله لم ينادي النبي باسمه أبدا لم يقل له في الكتاب العزيز أبدا يا محمد نعم قال يا إبراهيم يا نوح يا موسى يا عيسى ابن مريم يا داود لكن لم يقل في أي آية يا محمد إنما يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المزمل يا أيها المدثر يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر أي الذين يسلمون في الظاهر ثم يبادرون بالردة ويسرعون إلى الردة لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم هنا سؤال مطروح كيف لا أحزن كيف لا أحزن إذا كفر الناس أو إذا ارتد الناس أو إذا سارع الناس إلى النفاق الذي هو مخرج من الملة نفاق الاعتقاد كيف لا أحزن وقد جبلت النفس على السعادة بإيمان الناس النفس المؤمنة جبلت على أنها تسعد إذا سمعت أن كافرا أسلم وتحزن إذا سمعت أن مسلما ارتد تحزن على ذلك إذا كان ذلك كذلك فما معنى قوله لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر جوابه والله أعلم لا تحزن حزنا يفضي بك إلى الهلاك لا تحزن حزنا مهلكا ذلك لقوله تعالى لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا يعني مهلك نفسك لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فالنهي عن الحزن إنما هو الحزن المفضي إلى الهلكة والحزن المصحوب بالندم الشديد أو الأسف الشديد الذي يهلك صاحبه يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم هم المنافقون ولم تؤمن قلوبهم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا أي لا يحزنك كفر أيضا الذين هادوا ومصارعة اليهود إلى التكذيب والجحود والنكران ومن الذين هادوا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا أي ومن اليهود سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين في قوله سماعون للكذب قولان وقوله سماعون لقوم آخرين قولان قوله تعالى سماعون للكذب القول الأول في تفسيرها سماعون للكذب يعني قابلون للكذب، يستمعوه ويصدقوه. سماعون للكذب سماعون له وقابلوه. والوجه الثاني، سماعون للكذب سماعون من أجل الكذب، يعني سماعون من أجل أن يكذبوا. يعني قد تكون أنت في مجلس وزيد من الناس يريد أن يفتري عليك، إذا قال فلان قال كذا وكذا وسئل من أين أتيت بهذا، هل التقيت به، فقال لم ألتقي به، يكون الكذب صعب. لكن إذا حضر الدرس وسمع الكلام ممكن يخرج ويحور في الكلام ويكذب، فهو يسمع من أجل ماذا؟ من أجل أن يكذب ويضيف. فهنا وجهان، سمعون للكذب مصدق الكذب قابلوه، سمعون من أجل أن يضيفوا إلى الكلام كلاما ويكذبوا عليك. يعني يأتي واحد يقف معك يكلمك كلمتين أمام الناس، فلان أصر، يعني واقف أنت أمام الناس مع واحد تكلمه كلمة، يخرج يقول قال لي كذا وكذا وكذا، وأنت لم تقل شيئا، لكن استفاد من وقوفه معك وكلامه معك مادة تجعله يصدق فيما يقول إذا نقل كلاما. فهذا معنى قول سماعون للكذب. نفس الشيء في قوله سماعون لقوم آخرين، يعني هم يأتون يستمعون منك، لكن يستمعون منك ولا يصدقوك، ويذهبون إلى قوم آخرين يستمعون منهم ويصدقونهم. المعنى الثاني، سماعون لقوم آخرين، سماعون كي ينقلوا الكلام لقوم آخرين، جواسيس يعني. واضح المعنى؟ المعنى يعني سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يعني يسمعوا لينقلوا لقوم آخرين لم يأتوك. على المعنى الثاني، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. هل كانت يهود تحرف المعنى، تثبت اللفظ وتفسرها تفسيرا مقلوبا خاطئا، أو كانت تمحو الكلمة وتأتي بكلمة أخرى جديدة؟ كل كان يفعله، يهود يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يزيدون ينقصون يغيرون يبدلون، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، إن جاءكم محمد بما تهوى أنفسكم اقبلوا، وإن لم يأتي بما يوافق ما في نفوسكم لا تقبلوا، وإن لم تؤتوه فاحذروا. ومن يريد الله فتنته صرفه عن الحق فلن تملك له من الله شيئا، فلن تملك له من الله شيئا. يعني الشخص المفتون مهما أتيته باستدلالات لن يهديه الله سبحانه وتعالى، لأنه كتب عليه أنه مفتون. فلا تظن أنه عجز من الداعي إلى الله عن هداية الناس، لا، بل الله قدر على قوم أن يفتنوا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. استفدنا شيئا أن الله يريد أن يطهر قلوب أقوام ولا يريد أن يطهر قلوب أقوام آخرين، ففيه رد على المعتزلة الذين يقولون إن ربك الطبيب الناصح إنما يرشد فقط. قلوا كلا بل أخطأتم، إذا كان ربك الطبيب الناصح عندكم فقط فلماذا تقولون اهدنا الصراط المستقيم؟ اهتدي أنت يا أخي، اهتدي أنت من نفسك. إذا كنت تقول إن ربك الطبيب الناصح فقط، اهتدي أنت من نفسك، لكنك في كل صلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم. قال تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب، المعنى المتقدم، أكالون للسحت. السحت قيل كل مال حرام، وقيل السحت الرشوة في الحكم. الرشوة في الحكم يعني يرشون القضاء ليقضي القضاة لهم بحق غيرهم. يأتي واحد غني متخاصم، أكل أرضا على أملاك دولة أو أكل أرض ناس، يعطي القاضي مليون، حول الحكم. فالسحت الرشوة في الحكم، وهذا متفش في أكثر القضاة على مدار الأزمان، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. بل لقد أنشد منشد في زمن غابر مقولته: قضاة زماننا أضحوا لصوص. عموما في البرية لا خصوصا، نقيده بإلا من رحم الله. ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أيادينا الفصوص. ولو أمروا بقسمة ألف ثوب لما أعطوا لعريان قميص. فكان مشهورا منذ زمن أن الذي يقبل أن يدخل في القضاء ينال منه، حتى في تراجم الرواة ترى فلان نقم عليه قبوله العمل في القضاء. أنا بيتحكم عندك الأمير والحقير، إذا قضيت للحقير فصلت، إذا قضيت للأمير وليس له حق أضررت بدينك، أضررت بدينك. فلذلك كانوا ينقمون على من يعمل في القضاء. ولذا وكما لا يخفى عليكم أرسل ابن المبارك رسالته المشهورة إلى إسماعيل بن علي لما قبل إسماعيل العمل في القضاء قائلا، وكان إسماعيل عالما من العلماء الراسخين والمحدثين الأقوياء الثقات الأثبات، فخاف عليه ابن المبارك أن يفتن أن ينشغل عن علم الحديث، فأرسل له رسالة شديدة اللهجة جعلته يتغير إلى الخير، فقال له: يا جاعل العلم له بازيا، يعني صقرا، بالبازي معروف يصطاد به أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فأصبحت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. فإن رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين، فإن رواياتك فيما مضى في ذم أبواب السلاطين، إن قلت أكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الطين. فقبل الرسالة وفي الحال قرر الاستقالة وذهب إلى الأمير، قال: أقلني من هذا العمل. قال: لماذا؟ قال: أقلني بارك الله فيك. قال: قد عكى المجنون، يعني من؟ ابن المبارك. قال: والله ما خدعني بل نصحني جزاه الله عني خير. فمتاع زائل وعرض زائل لا ينبغي أن يؤثر على دين الشخص، فكم من شخص يحزن لكونه فصل من القضاء وفي هذا خير. لقد ملئ غرورا، ومع أنه يحكم بغير ما أنزل الله، يعني جدير به أن يتقي الله في نفسه. أعود قائلا: سماعون للكذب، أكالون للسحت، فإن جاءوك. والسحت لماذا أطلق على الرشوة في الحكم سحت؟ قيل لأنه يهلك الشخص، يدمره. ومنه: لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. قال تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. كان الرسول مخيرا، وهذا السؤال قد يهم الناس الآن، إذا جاءنا نصارى يتحاكمون إلينا هل نحن مخيرون نحكم بينهم أو أن نعرض عنهم ونقول تحاكموا إلى شريعتكم؟ قال البعض بمقتضى هذه الآية، وقال آخرون هم الأكثرون ويشهد لهم الدليل أن الآية جاء عقبها قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وحكم النبي على اليهود لما أتوه بأن ترجم الزانية وأن يرجم الزاني الذي قد زنى بها. قال تعالى وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. إن الله يحب المقسطين. قال عليه الصلاة والسلام إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وكيف يحكمونك؟ تعجب منهم، التوراة عندهم فيها حكم الله، فلماذا يتركون ويأتون إليك؟ هم يأتون إليك إن حكمت بما في التوراة ولا يوافق هواهم تركوك، إن حكمت بما يوافق أهواءهم يقول قد ذهبنا إلى نبي وحكم لنا بكذا فيقبلون الحكم آنذاك لهواهم. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولى فريق منهم ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ثم قال تعالى مثنيا على التوراة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فثناء حسن على ماذا؟ على التوراة. بغض إلا ما حرف، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور كما قال تعالى في شأن الألواح وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. هنا قال سبحانه إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. يحكم بها النبيون الذين أسلموا، في الأنبياء كلهم مسلمون، للذين هادوا والربانيون والأحبار يحكمون بها بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. طرح سؤال على المفسرين منه أو حاصله لماذا حفظ الله القرآن؟ إذ الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولم تحفظ التوراة واتجه إليها التحريف. قال فريق من العلماء إن الله سبحانه وتعالى توكل بحفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما التوراة والإنجيل استحفظ عليها واستؤمن عليها الربانيون والأحبار، إذ الله قال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلما استحفظوا على ذلك واستؤمنوا عليه منهم من حفظ الأمانة ومنهم من لم يحفظ الأمانة. قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني، فلا تخافوا من الناس وخافوني، فلا تخشوا الناس، لا تخافوا الناس واخشوني خافوني، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا ثمنا قليلا ولا ثمنا كثيرا. فإذا منع القليل منع من ثم كثير. ولا تشتروا بآياتي، وأما متاع الدنيا كله قليل، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فعرض الدنيا كله قليل. فكانوا يقبلون الأموال للتحريف. غني ذهب إلى حبر أو راي بن الربان يسأله عن حكم مسألة، فيفتيه بالذي يريد مقابل مبلغ يدفعه. قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس، ورد عن ابن عباس ما حاصله عن مدرسته عموما سواء هو أو طاووس، ما حاصله عموما ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذا ورد عن ابن عباس، حاصل المعنى حاصل ليس لفظه، إن اللفظ لم يثبت عن ابن عباس كفر دون كفر، إنما الحاصل هو هذا والمؤدى هو هذا. لكن هنا يصدر التنبيه على شيء، لأن بعض المفسرين قالوا إن الآية في اليهود، فتعجب آخرون وقالوا: هل اليهود إذا حكموا بغير ما أنزل الله كفروا، ونحن إذا حكمنا بغير ما أنزل الله لم نكفر؟ ففهم الطرفان، أو فهم من هذا القول، فهمت أفهام خاطئة للطرفين. المعنى، معنى قول من قال إنها نزلت في اليهود هو صواب، نزلت في اليهود، لكن الأفعال التي فعلها اليهود إذا فعلها المسلمون أخذوا نفس الحكم وكفروا كما كفرت يهود. ما الذي فعله اليهود؟ اليهود كانوا يأتون إلى حكم من أحكام الله سبحانه المنزل في التوراة فيطمسونه، يطمسونه ويكتبون مكانه حكما آخر، يكتبون مكانه حكما آخر ويرتلونه ترتيلا ويقولون: هذا من عند الله. فلم يقتصر أمرهم على أنهم حكموا بغير ما أنزل الله، بل كذبوا على الله ونسبوا إليه ما لم يقله، فإذا فعل ذلك مسلم كفر وخرج من الملة. لكن هنا مثلا مسلم يحكم على السارق بقتل يد، هو لم يحرف كتاب الله المنزل، لم يقل والسارق والسارقة فاسجنوهما، إنما تلا الآية، ولكن ما حكم بمقتضى الآية. لماذا ما حكمت؟ قال: أنا لا أستطيع، وإذا حكمت بهذا لم يطبق الحكم. لكنه مقر بماذا؟ بأن حكم السارق هو قطع اليد. لكن اليهودي لا يفعل هكذا، يأتي على آية قطع اليد ويحرف السارق والسارقة فاسجنوهم على سبيل المثال. فهنا حرف وبدل، حرف حكم الله وبدله، فاختلف في المعنى. والذي حدث في زمن الرسول في الشيء الذي مشابه لهذا الزنا. الزنا لما أتى اليهود إلى الرسول برجل وامرأة قد زنيا، فقالوا: يا محمد احكم بيننا، احكم في هذين اللذين قد زنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون حد الزنا في كتابكم؟ ما حكم الزنا في كتابكم؟ قالوا: نجد التحميم. تحميم يعني يؤتى بالزاني والزانية وتطلى وجوههما بالسواد ويركبان على حمار ظهرا لظهر ويضار بهما في المدينة، يطاف بهما في المدينة؟ قالوا نجد التحميم يا محمد. تحميم؟ قال أناشدكم بالذي أنزل التوراة. في رواية قال فأتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة، أتوا بالتوراة، وعبد الله بن سلام جالس بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اقرأوا، اقرأوا ما في التوراة في شأن الزانيين. فوضع أحدهم يده على حد الرجم وقرأ ما بعده وما قبله مع تحريفه. قال ابن سلام ارفع يدك، فرفعت اليد فوجد الرجم. فقال الرسول الله أكبر، اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، أناشدكم الله ما تجدون حد الزاني في كتابكم. في الرواية الأخرى قالوا أما وقد ناشدتنا بالله يا أبا القاسم، فحد الزاني عندنا الرجم. قال إذن لماذا أتيتم بالتحميم؟ قالوا كان إذا زنى الشريف منا تركناه، وإذا زنى الضعيف منا أقمنا عليه الحد، فقلنا نصطلح على شيء وسط يسري على الجميع، فاختلقنا التحميم. من صنع هذا من المسلمين كفر، يعني الذي يأتي إلى حكم من أحكام الله ويبدله ويغيره وينسبه إلى الله سبحانه كما صنعت يهود يكفر، ولا يقال حينئذ إنها نزلت في اليهود ولا شأن لنا فيها، بل من سلك مسلكهم أخذ نفس الحكم الذي تأخذه يهود. قال تعالى في إيضاح هذا الذي ذكر، قال تعالى فويل، ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، أن ينسبونه إلى الله، ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فإذا جاء مسلم وكتب بيده كلاما وقال هذا من عند الله، أخذ نفس الحكم وكفر كما كفرت يهود. وقال تعالى أيضا وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، أي بالشيء المكتوب الذي كتبوه، لتحسبوه من الكتاب، أي لتحسبوه من الكتاب المنزل، وما هو من الكتاب، لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. نعم. فالحاصل أنه سمى فارق بين الحاكم بغير ما أنزل الله، المقر بالقرآن والمقر بالآيات والمعترف بأنه لا يحكم بغير ما بما أنزل الله، وبين الذي ينسب إلى الله ما لم يقله ويحكم بأحكام ويقول هذا من عند الله. فالأخير كافر والثاني مرتكب لكبيرة. أو أمثل بمثال آخر، قاضي يعلم حكم الله، يعلم أن هذا الشخص مظلوم، أن هذا ظالم، وقضى للظالم، حكم بما أنزل الله وبغير ما أنزل الله، حكم بغير ما أنزل، ظلم، فأيضا مرتكب هو الآخر. لماذا؟ لكبيرة. فإذا حكم رغبة في دنيا، أو كما يقول أنا مضطر، ما إقراري بماذا؟ بحكم الله المنزل، يختلف عن المستحل أو المحرف لما أنزله الله سبحانه وتعالى. أنت سمعتم ما قلنا؟ مش فاهم كلام. أيوة، ما أنا قلت لك قد تكون هناك يعني تعليل، وإن لم تكن كل التعليل مقبولة، لكن قد يكون هناك تعليل يقول أنا حكمت على السارق بقطع اليد ولكنهم أخرجوه من المحكمة بدون أي عقوبة، لأنه ليس هناك قانون لقطع اليد في مصر. أو قال آخر إن منظمة حقوق الإنسان لا جزاهم الله خيرا يمنعون من إقامة الحدود، كما حصل وضغطوا على بعض الدول حتى امتنعت عن إقامة الحدود. أرجع إلى قال سبحانه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس في التوراة والعين بالعين، يعني من قتل يقتل، قتل يقتل. هل هناك استثناءات؟ عندنا استثناءات، لا يقتل مسلم بكافر. وهل يقاض الولد الوالد بولده؟ الحديث في سند إضافة لكن عليه العمل، لا يقاض الوالد بولده، وإن كان من العلماء من قلة يقولون به. والعين بالعين، والعين بالعين، من فقع عينا فقعت عينه. والأنف بالأنف، والأنف بالأنف، من جدع أنف شخص جدعت أنفه، إلا أن يعفو أو يقبل الدية. وهذا في غير العمد، عفوا في العمد، أما غير العمد فالخطأ ليس كذلك، خطأ فيه التأريش يعني التقييم الجرح أعطاه القيمة، أما هذا الكلام في ماذا؟ في العمد، فمن الطريف. أو الأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. كان شخص في بلدة من البلاد التي تقيم الحدود ضرب شخصا بالفأس فقتله، فأخذته الشرطة وأودعته الحبس إلى أن يأتي وقت عرضه على من؟ على القاضي. فالسجناء دائما فيما بينهم في السجن، كل واحد يسأل إيه الجريمة اللي أنت عملتها؟ ففي واحد يدخل يخيف المساجين كلهم، يقول لهم أنا قتلت 20 من أجل يرهبونه. المهم هم يسألون ماذا صنعت؟ قال قتلت رجلا، قال قتلت رجلا. قالوا كيف قتلت هذا الرجل؟ ما السجناء فقهاء فيما يخصهم، فقهاء فيما يخصهم. قال قتلت رجلا بالفأس. قال اسمع ننصحك نصيحة، طبعا وهي ليست بنصيحة بل هي يعني نصيحة فيما يخص، إنك إذا خرجت وقلت للقاضي أنا قتلته بالفأس سيحكمون عليك بالإعدام قصاصا بالفأس، ستقتل بماذا؟ بالفأس، وسيكون قتل عمد. لكن قل للقاضي أنا قتلته بيد الفأس، زيد كلمة يد الفأس، لأن يد الفأس ستكون ماذا؟ قتل خطأ أو شبه عمد، تخرج من ماذا؟ من القصاص. قال لا أنا اعترفت للشرطة في المحضر أنني قتلت بماذا؟ بالفأس. قالوا سهل، إخوة يوسف قالوا لأبيهم واسأل القرية التي كنا فيها ويريدون ماذا؟ أهل القرية. فقل لهم كده أنا سيدنا يوسف إخوته قالوا واسأل القرية واسأل العير، وإنما أرادوا من؟ أهل القرية. أنا قلت بالفأس قصدي بيد الفأس. فستتحول القضية حينئذ من قتل عمد إلى قتل ماذا؟ شبه عمد أو إلى قتل خطأ، لم يكن يقصد القتل لما ضربه في يدي شهدي. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن السن بالسن والجروح قصاص. فمن تصدق به، من عفى فهو كفارة له، كفارة له. تحط من خطيئاتك بقدر عفوك عن المظلمة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. بهذا القدر أجتزئ، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.